مكرمة للميت وهو الدار الأخرى له بعد الدار الدنيا. والله جل وعلا أكرم الإنسان حيا وميتا، ولهذا فسر قوله تعالى ثم أماته فأقبره، يعني أكرمه بدفنه. ولو كان الميت يلقى على الأرض كما تلقى البهائم لصار في هذا تشويه له، إلى نبذ به العراء وأكلته السباع وأكلته الجوارح والطيور، هذا تشويه، وهذا يعني عدم إكرام للميت. ولكن الله جل وعلا أكرمه وأنعم عليه بهذا، ولهذا لا يحل نبشه بعد الموت، لأن هذا قبره، لا يحل أن ينبش. ولا يجوز مثلا أن تسوى المقابر وتجعل بيوت أو تجعل مزارع أو تجعل يعني مرافق أو نحو ذلك، لأن هذه هي مساكن الأموات، فيجب احترامها، ولهذا ينهى عن الوطأ عليها والاتكاء عليها والمشي عليها، ينهى عن هذا لأنها منازلهم ودورهم. كما أن الأحي لا يجوز أن يهتك ستره، ولا يجوز مثلا أن يدخل بيته، فكذلك الميت. والقبر يجب حفره ويجب تعميقه، ولا هناك حد معلوم من الشارع، ما قيل مثلا مترين أو 3 أمتار أو أكثر أو أقل، هذا راجع للعرف. إذا حفر شيء يمنع خروج الرائحة ويمنع مثلا نبشه من السباع والكلاب وكذا، هذا هو الكافي، هذا يكفي، لا يعمق عمق شديد ولا يرفع بحيث أنه يبحث ويخرج، لا، يكون. والأراضي تختلف والمحلات تختلف بهذا. فإذا وصل إلى الحد المطلوب فهناك طريقان، طريق يسمى الشق وطريق يسمى اللحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق معناه أنه إذا حفر القبر ووصلوا إلى منتهى شقوا نهر في وسطه، يوضع فيه الميت في وسط القبر، هذا الشق. أما اللحد لا، اللحد يحفر في جانب القبر حفر يعني مكان بحيث يسع الميت. ويصح أن يكون اللحد بيسر القبر ويكون بأيمنه، يعني مما يلي القبلة، يصح أن يكون مما يلي القبلة ويصح أن يكون مما لا يليها، ولكن الأفضل أن يكون اللحد مما يلي القبلة، يلحد له في جانب القبر ومكان بحيث أنه يحمله، هذا هو اللحد، وهذا هو أفضل من الشق، لأن الشق يكون في وسط القبر وهو ليس مكروه، فاللحد أفضل منه وأولى منه، وهو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم وعمله أيضا الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يلحدون، وإذا لحدوا أيضا جعلوا اللحد مما يلي القبلة. القبر هذا الأفضل أنه يوضع فيه الميت، أنه يوضع عليه لبن لبن، وهذا اللبن هذا تسد خلله، يسد خلله إما بشيء رطب ولا بشيء ناشف ويطين، هذا هو الأفضل. وكره أهل العلم أن يدفن معه شيء مما مسته النار، من شيء مسته النار، يعني مثلا حديد مصلح أو حتى الإسمنت، هذا مما مسته النار. الإسمنت يعني مثلا يحط معه طوب أو يحط معه مثلا البلوك أو نحو ذلك، هذه أشياء قد مست ما عملت إلا بعد إيه؟ بعد أن مستها النار، فلا ينبغي هذه. هذا من باب التفاؤل أنه لا يدخل قبره شيء مسته النار. كذلك الخشب، كرهوا أن يدفن معه خشب أو يسقف بخشب أو نحو ذلك. ومن ذلك كراهة التوابيت، في بعض الأموات يدفنونهم أولياء أمورهم يدفنونهم في تابوت. التابوت هذا صندوق، بحجم الميت، يدفن معه، يعني هذا أكثر ما يدفن معه إذا أرادوا حمله من مكان إلى مكان، لأنهم يصبرونه، يصبر بمواد يأخذ مدة طويلة، ما فسد جسده، فيوضع في هذا التابوت. وإذا أرادوا نقله من مكان إلى آخر ومن بلد إلى بلد سهل عليهم. فالتابوت هذا مكروه سواء كان أعد للنقل أو أعد لكرامة الميت، هذا أيضا يكره يدفن الميت في تابوت. وكثير من الكبار ومن العظماء وكذا يدهنونه في التوابيت، وهذا مكروه، الأفضل أنه يوضع على الأرض. وإذا وضع الميت ما يوضع يعني على ظهره ولا على بطنه، لا، يوضع على جنبه، ويكون على جنبه الأيمن، يكون على الجنب الأيمن، يصير وجهه متجه نحو القبلة، الوجه متجه نحو القبلة وهو على جنبه الأيمن. هذه هو الواجب، في وضع الميت أن يوضع هكذا. والرجل أي إنسان يتولى أمره ويتولى دفنه ويتولى تنزيله في القبر جائز، أما المرأة فالأفضل ألا يتولاها إلا محارمها، من أب وزوج وأخ ونحو ذلك، هذا هو الأفضل. ولو تولاها غيرهم جاز، النبي عليه الصلاة والسلام إحدى بناته تولى دفنها من غير محارمها، لكن الأفضل لا، الأفضل أن المرأة ما يمسها ولا يعني يضعها ولا كذا إلا أحد من محارمها، إما أب أو ابن أو أخ أو نحو ذلك من المحارم، هذا هو الأفضل. ويكره أنه يوضع تحته فراش، يوضع تحت الميت يعني يجعله السجادة أو يجعله مثلا مطرحة أو نحو ذلك، أو مخدة من ريش أو من قطن أو من كرسف أو من أي شيء يكره. أولا أن هذا يعني خلاف السنة، والأمر الثاني أن هذا أسرع لفساد الجسم، هذه الفرش تشتد حرارتها وكذا وتسرع إلى جسمه، وتكون يعني تكون ما مكان للحشرات ومكان للدود ومكان كذا، فيكره أن يفرش تحته شيء. أما يوسد مثلا بطينه أو قليلا من تراب أو حجر أو نحو ذلك يوضع تحت رأسه حتى أن رأسه يعلو على بدنه كأنه نايم، هذا هو الأفضل. ويستحب بالساق إذا وضع باللحد أن يلصق بجدار اللحد الذي خلفه، يعرف كذا، لأنه مثلا إذا وضع من دون أنه يلصق ينقلب على وجهه. فبعد ما كان مستقبلا للقبلة وجاعلا جنبه الأيمن هو مما يلي الأرض، لا يصير إيش في هذه الحال، يصير وجهه مكب على الأرض، وهذا خلاف السنة وخلاف المشروع. فالأفضل أنه يلصق على الجدر حتى لو يعني لو مثلا إيش انقلب أو شيء، لو هي إذا الجدار يسمته يمنعه من هذا. وكما تقدم لنا انه اذا وضع في اللحد انه ايش ان هذا اللحد هذا انه يبنى بالمدر باللبن من الطين، هذا يعني ويجنب مثلا ايش او حجر، ما في مانع حتى الحجر لا بأس جاي، بس لا يكون من طوب ولا يكون مثلا من طوب أحمر أو طوب سمنت أو نحو ذلك، هذا هو الذي مسته النار ويكره إدخال القبر مما مسته النار. ثم يطين حتى لا يهل عليها التراب. العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة وحرم قطع شجرها وحشيشها، وكان قد حضر هذه الخطبة العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حرم النبي عليه الصلاة والسلام الحشيشة قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولقينهم، يعني إنهم إيش للبيوت، البيوت يجعلونه تحت فوق الخشب حتى لا يسقط التراب لا يسقط الطين، وكذلك لقبورهم، القبور يشرجونه ويسدون خلله بشجر الإذخر. الإذخر هذا شجر متوسط دقاق العين، طيب الرائحة، رائحته طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم شجر مكة والحرم وحرم حشيشة قال إلا الإذخر، فالإذخر هذا لجل الحاجة إليه مستثنى لهذا. فأي إذخر أو ما يقوم مقامه من الشجر يسدد فيه خلل اللبن وخلل اللحد، هذا هو الأفضل حتى لا ينهار التراب على الميت فيضايقون. أين؟ وإذا أراد إدخاله يسن أن الذي يدخله أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا من الأدعية المأثورة، من الأدعية المأثورة أن يقال هكذا بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني هذا هو. أما ما يعمله بعض الناس من بدع ومن ذا هذه ما يجوز، كثير منهم يقرأ ينزل بالقبر ويقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، هذه بدعة ما وردت ولا شرعت ولا عملت زمن النبي ولا زمن الصحابة ولا التابعين ولا من بعده، ما كانوا يقرؤون هذه السورة في القبر عندما يوضع فيه الميت، وبعضهم لا يؤذن الأذان الشرعي التكبير والتهليل والحوقلة والحيعلة، ثم هذا أيضا ما ورد، هذا لا يجوز، الأشياء التي ما وردت ما يجوز إن الإنسان إيش إن المسلم يعملها. كل هذه أمور مستحدثة وكلها أمور مستجدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدعة وقال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. والبدعة معناه أن الإنسان يعمل عمل يضاهي به العمل الذي في السنة، فربما أحد يقول طيب الأذان في شيء، ما في شيء، ما فيه إلا تكبير الله والشهادتين والحيعلتين ونحو ذلك، ما هو هذا ذكر مشروع؟ تقول نعم مشروع لكن في غير هذا المكان، هو مشروع وذكر الله والإنسان ما أتى بشرك لكنه في غير هذا المكان، هذا المكان ما ورد فيه، ما دام ما ورد فأنت يعني ابتدعت، ابتدعت أنه يقال في هذا المكان هذا الذكر. فالبدعة ما جاءت من الألفاظ، جاءت من استعمال الألفاظ في هذا المكان، هذه اللي البدعة. وكذلك مثل ذلك قراءة السورة، سورة الملك أو المعوذتين أو غير ذلك، كل هذا من الأمور المبتدعة عندما يوضع وعندما يطين اللحد يخرج المباشرون لدفنه، ثم يهال عليه التراب، يهال عليه التراب، فإذا أهيل عليه التراب يرفع عن الأرض قدر شبر، قدر شبر أبدا، ما يزيد ولا ما يزيد عن هذا، هذا هو. أما وإلى ثم يسنم، يجعل كأنه سنام، ما يخلى يعني لايط في الأرض، لا يكون مسنم هكذا حتى يعرف أن هذا قبر، يعرف حتى لا يهان ولا يوطى عليه ولا يعني يستباح. ويحرم يعني إيش؟ يحرم رفعه أكثر من هذا، يحرم رفع أكثر من هذا، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، نهى عنها، والبناء على القبور وتشييد القبور هذا من وسائل الشرك، هذا تعظيم للقبور ولأصحاب القبور، ثم يؤول هذا الأمر إلى أن هذا القبر أو صاحب هذا القبر يعبد. يعني في أول الأمر يعني كأنه كرم الميت برفع قبره والبناء على قبره وكذا وكذا، ولكنه بعد ما يكون نوعا من التكريم يكون وسيلة من وسائل الشرك، ثم يتطور الأمر إلى أنه يكون إيش؟ يكون يعبد هذا القبر ويصير والعياذ بالله وثن. وقصة قوم نوح، كان عندهم رجال صالحين ورجال أتقياء فماتوا، فحزنوا عليهم، حزن قومهم عليهم، جاءهم الشيطان وقال لهم صوروهم واجعلوهم في معابدكم حتى إذا رأيتموهم وذكرتموهم زدتم في العبادة واشتقتم إلى الله. صوروه، هذا العمل أوله يعني ربما أنه يعني ما في شيء، لكن تطور هذا الأمر إلى أن الأجيال التي جاءت بعد هذا قالوا لا، هذول ما صوروهم وجعلوهم في معابدهم إلا لأنهم كرامة على الله ولهم جاه عند الله، صاروا إيش؟ يتوسلون إلى الله بهذه الصور. زاد الأمر أنهم ما عاد صاروا يتوسلون بهم، صاروا يعبدونهم، كانوا يعبدونهم، فصار الشرك بالله. فهكذا يعني المسائل تتطور من شيء بسيط وشيء سهل، شيء ربما أن الإنسان يستحسنه ويرى أنه يعني أنه شيء حسن، يتطور هذا الأمر إلى أنه يكبر ويعظم حتى يصير شركا بالله. فالبناء على قبر، البناء عليه والكتابة عليه، كانوا يكتبون عليه الترجمة، ترجمة الميت يكتبون عليها فضائله وأعماله كذا وكذا وما قيل فيه من الأشعار، يعني تطور هذا الأمر إلى أنهم إلى أنها عبدت تلك القبور وتلك المشاهد، وصارت تعبد من دون الله. فهكذا الشارع نهى عن البناء على قبر ونهى عن الكتابة عليه وعن تعظيمه، كله من أجل إيش؟ خشية أن يتدرج الأمر إلى أنه والعياذ بالله يعبد. وأنتم إذا رأيتم كثير من البلاد الإسلامية، كثير منها إذا سافر الإنسان يرى هذه الأشياء بعينه، يرى قبور جعلت في المساجد وبني عليها وطيف بها وعمل عندها والعياذ بالله ربما يصل إلى درجة الشرك الأكبر، يسألونهم الرزق ويسألونهم العافية ويسألونهم الأولاد ويسألونهم النصر على الأعداء ويسألونهم ويسألونهم مما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هكذا هو هذا، إذا كانوا يسألون ويطلبون مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا معنى هذا هو الشرك، ما بعد الشرك هذا. وهذا موجود الآن، وكل سببه ابتداء تعظيم القبر أو صاحب القبر، تعظيمه التعظيم تطور حتى وصل إلى هذه الحال، حتى وصل إلى هذه الحال. ومن هذا حرم الشارع الحكيم الرشيد، حرم البناء على القبور، وحرم إسراج القبور، وحرم يعني الغلو في القبور، خشية من يتطور هذا الأمر، يتطور هذا الأمر حتى يكون عبادة لصاحب هذا القبر. أين؟ فيحرم يعني زخرفته، يزخرف ويحط عليه كذا، أو يعني يجصص أو يعمل فيه يعني كذا، كل هذه يعني محرمة لا تجوز. كما يحرم تعظيمه يحرم إهانته أيضا، يحرم أن الإنسان يقعد فوق القبر، يتخطى القبر، يمشي على القبر، يهين القبر، ما يجوز. هذا محرم وهذا محرم، التعظيم والغلو بالقبر وصاحب القبر هذا محرم، وإهانته وذا أيضا محرمة، هذا وهذا. فالشرع والعدل هو الوسط، الوسط بين هذا وهذا، لا جفاء ولا غلو. لا جفاء أن الإنسان يجلس على القبور ويمتهنها ويمشي عليها، لا سيما إذا كان غير حافي، هذا ولا يعني يعظمها تعظيما يصل فيها إلى درجة العبادة. فالمسلم يكون وسط بين هذا وبين هذا، ولا جاءت يعني الأمور العظيمة إلا كله من تعظيم هذه القبور. القبر هذا صاحب القبر هذا هو محتاج إلى إيش؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى يرحمه، وإن الله جل وعلا أنه يغفر له، وإن الله يمده. كيف يطلب شيء ما يقدر عليه؟ يعني يطلبها الإنسان شيء حتى الحي الإنسان الحي لا يستطيع، يقول انغذني اغذني مدني يا مدد يا كذا، كل هذه حرام. ويجب على المسلم انه اذا عرفها انه ينصح الناس، اذا رآهم مثلا في بلاده، ورآهم عند القبور ورآهم كذا، انه ينصحهم، يقول صاحب هذا القبر هذا ما ينفع ولا يشفع ولا يعطي هذا، وإنما النافع وذا الضار هو الجل وعلا، هو الذي ينفع وهو الذي يعني يمد الإنسان بالرزق والعافية والأولاد والنصر على العدو وغير ذلك، هذا هو من الله جل وعلا. الله جل وعلا قال ادعوني أستجب لكم، ما قال اجعلوا بيني وبينكم وساطة، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، ولا نبي ولا ملك ولا كعبة ولا أي شيء معظم، ما بين العبد وبين ربه وساطة أبدا. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهو جل وعلا هو القريب. الإنسان يمد يديه ويخلص في الدعاء ويخلص في العبادة ويطلب الأشياء كلها من الله جل وعلا، هو القادر عليها وهو الذي يحققها لعبده إذا أراد ذلك وشاء. وإلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه واجزل له المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنا نقول بعد أن ندفن المقبور: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هل هذا جائز أم لا؟ ورد هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت جزاكم الله خيرا؟ قراءة ياسين ورد فيها حديث أنها تقرأ عند المحتضر: أقرأوا على موتاكم ياسين. والمراد موتاكم يعني الذين في سياق الموت، المحتضرين هؤلاء. والحديث ما هو قوي، ما هو يعني من الأحاديث الصحاح، لكنه يعمل به فضائل الأعمال، يعمل به في فضائل الأعمال، فهذا فهو يقرأ عليها لأنها تخفف خروج الروح، تخفف قراءة ياسين تخفف على الميت خروج روحه. إذا سمع الميت وهو في سياق الموت أن الله جل وعلا يقول إنا نحن نحيي الموتى، يرجو ويؤمل أن الله سيحييه، لأنه إذا الروح لها تعلق شديد بالبدن ويشتد خروجها منه. والميت نفسه إذا خرجت الروح شخص بصره، الميت إذا خرجت روحه من جسده يشخص بصره، يتبع هذه الروح ليرى أين ذهبت من شدة تعلق بها. فإذا سمع هذا المحتضر الذي ما يحب يفارق روحه ولا يحب يفارق الحياة، إذا سمع أن نحن نحن الموتى، يرجو يقول مدى من فيه رجعة ويبي يحيين، هاي يهون عليها يعني خروج الروح. إن نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا، إذا كان قدم عملا صالح يرجوها أيضا، ونكتب ما قدم، نكتب يعني أحصينا ما قدم من الأعمال الصالحة. وإن كان يعني ربما أنه يكون غير مستقيم وكذا، لكن مهما كان المسلم والمؤمن يرجو الله جل وعلا حتى ولو كان حدث من المعاصي. وآثارهم يعني حتى وما خلفوا، إذا خلف ولد صالح يدعو له، أو خلف علم ينتفع به، أو خلف عينا جارية أو كذا صدقة جارية، يرجوها. نكتب ما قدموا وآثارهم يعني لبعدهم، ثم البعث. فإذا نفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذا وعد، هذا يعني أيضا نفخ في الصور إسرافيل. الصور مثل القرن، مثل القرن، ينفخ فيه إسرافيل هذا الملك، ينفخ فيه فتتضاير الأرواح، وكل روح تذهب إلى جسدها. هذا عند البعث، نفخة البعث هذه في نفختين، نفخة البعث ونفخة الصعق، هذه نفخة البعث. فإذا نفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الكفار يقولون: قالوا يا ويلنا، يا هلاكنا، يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ يعني ما كانوا يؤمنون بالبعث. من بعثنا؟ تجيبهم الملائكة فتقول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا اللي كنتم تكذبون فيه، وكانوا الرسل يقولون لكم كذا، أنتم كنتم تكذبون، فهذا هو اليوم. وفي يعني في السورة فيها آيات، عدة آيات كلها يعني تبشر المحتضر بالحياة الأخرى، وتبشره يعني بما عند الله له من الجزاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يقرؤون سورة ياسين بعد إدخال الميت القبر، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح، هذا ما يشرع، هذا لا يشرع، ما ورد. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: في أحد الأيام كان طفلي الذي يبلغ من العمر 11 شهرا يلعب حولي، وعندما قمت بتوديع جارتي التي كانت في زيارتي اتجه طفلي وبسرعة نحو صحن فيه ماء قليل وبعض الملابس التي كنت أغسلها، ثم إنني عندما جئت أبحث عن طفلي وجدته مكبوبا على وجهه في الماء ميتا، رغم أن الماء قليل، ولكن هذا قدر الله والحمد لله على ذلك. سؤالي: هل علي إثم في ذلك، وهل علي صوم أم لا؟ لا، ما فيه أن يتسبب التسبب واضح في موت الطفل، ما فيه يعني سبب كبير، ما فيه، إن شاء الله ما عليه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز صلاة الجنازة على غير طهارة؟ صلاة الجنازة تقدم لنا إن العلماء اختلفوا هل هي صلاة أو دعاء وشفاعة. من قال إنها صلاة أوجب لها الطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة، ومن قال إنها شفاعة ودعاء لا يشترط لها شروط الصلاة، فيصح أن تصلى على غير طهارة وأن تصلى على غير استقبال القبلة ومن دون نية إلى آخره. هذا هو الراجح وهذاك هو الأول.